الست اللي قاعدة تحت القط المخيف ده؟ حسن؟ حسن؟ مين حسن ده؟ نام يا حبيب. معلش دلوقتي الحمى حتروح. حيرني وساب نهيب ويا الأفكار، عمرك ما كنت تغيب عني وتخلي عقلي شريد محتار. والعمر يطول يلي غيابك حيرني. في وسط مصر ومفيش في جيبه حاجة أبدا يقدر يستدل على شخصيته إزاي؟ تمام، كأنك بتدور على إبرة ضايعة في وسط الصحراء. بعد كده برضه عاوز تقنعني بإن أنا لازم أتجوز